ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. نعم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى فرأيتم ما تعرضون ما تزرعونه أأنتم تزرعونه أم تنبتونه أم نحن الزارعون بل نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما مكسر يعني لا فائدة فيه فظلتم تفكهون فصرتم يعني تعجبون بذلك إنا لمغرمون إنا لمغرمون نفقة زرعنا بل نحن محرومون محرومون عن نفقة عن ثماره أفرأيتم الماء الذي تشربون هذا الماء الذي تشربونه أأنتم أنزلتموه من المزن من السحب أم نحن المنزلون بل نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا يعني معناه حامض ملح مليح يعني فلولا تشكرون فهل لا تشكرون الله الحمد لله فهل لا تشكرون الله على ذلك أفرأيتم النار التي تورون أي التي تكلونها من الشجر أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون بل نحن المنشئون له نحن خلقناه نحن جعلناها تذكرة تذكرة لنار الآخرة ومتاعا للمقوين ومتاعا يعني للمقوين للمسافرين يعني متاع يتمتعون بها في الطريق قال فسبح باسم ربك العظيم قل سبحان ربي العظيم يعني أمره بالتسبيح سبحانه وتعالى. نعم. يقول تعالى أفرأيتم ما تحرثون وهو سق الأرض وإثارتها والبدر فيها أأنتم تزرعونه أي تنبتونه في الأرض أم نحن الزارعون أي بل نحن الذين نقره قرارا وننبته في الأرض وقوله ولو نشاء لجعلناه حطاما أي نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا وأبقيناه لكم رحمة بكم ولو نشاء لجعلناه حطاما أي لأيبسناه قبل استوائه واستحصاده فظلتم تفكهون ثم فسر ذلك بقوله إنا لمغرمون بل نحن محرومون أي لو جعلناه حطاما لظلتم تفكهون في المقالة تنوعون كلامكم فتقولون تارة إنا لمغرمون أي لملقون وقال مجاهد وعكرمة إنا لمولع بنا وقال قتادة معذبون وتارة تقولون بل نحن محرومون وقال مجاهد أيضا إنا لمغرمون ملقون للشر أي بل نحن محارفون

المسلمون شركاء في ثلاثة: النار والكلاء والماء. وروى ابن ماجه بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يمنعن: الماء والكلاء والنار. وقوله: فسبح باسم ربك العظيم، أي الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة: الماء العذب الزلال البارد، ولو شاء لجعله ملحا أجاجا كالبحار المغرقة، وخلق النار المحرقة، وجعل ذلك مصلحة للعباد، وجعل هذه منفعة لهم في معاش دنياهم، وزاجرا لهم في المعاد. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم، أقسم لا زائدة، فلا أقسم بمواقع النجوم، بمساكت النجوم، وإنه لقسم، هذا القسم قسم لو تعلمون عظيم، عظيم هو يعني الله سبحانه وتعالى ما يقسم على شيء إلا لعظمته، عظيم. إنه لقرآن كريم، إن هذا الكتاب لقرآن كريم ذو كرامة في كتاب مكنون، كتاب محفوظ هو اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهر وهم الملائكة، يعني هو بأيدي الملائكة، لا يمسه إلا المطهرون. هذا يعني هو ظاهر السياق. وبعضهم يقول لا يمسه إلا المطهرون، هذا إخبار بمعنى الأمر، يعني لا يمسه إلا متطهر، ففيه إيجاب الوضوء لمس القرآن. تنزيل من رب العالمين، أنزله الله سبحانه وتعالى. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني أنتم مكذبون. أفرأيتم وتجعلون رزقكم بدل شكر رزقكم أنكم تكذبون بذلك بدل الشكر. هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، وهو دليل على عظمته. ثم قال بعض المفسرين: لا هاهنا زائدة، وتقديره أقسم بمواقع النجوم. ورواه ابن جرير عن سعيد بن جبير، ويكون جوابه إنه لقرآن كريم. وقال آخرون: ليست لا زائدة لا معنى لها، بل يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسما به على من فيه. وتقدير الكلام: لا أقسم بمواقع النجوم، ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. وقال ابن جرير: وقال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف القسم بعد فقيل أقسم، واختلفوا في معنى قوله بمواقع النجوم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى سفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا، فنجمته السفرة على جبريل عليه السلام 20 ليلة، ونجمه جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم 20 سنة. فهو قوله فلا أقسم بمواقع النجوم نجوم القرآن، وكذا قال عكرمة ومجاهد والسدي. وقال مجاهد أيضا:

إلى الله بالطاعة، فروح فله راحة، وريحان رزق، رزق الجنة وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك، فيقال له سلام لك من أصحاب اليمين من أجل كونك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، فله نزل ضيافة من حميم ماء الحر، ماء جهنم، وتصلية جحيم أي دخول نار جهنم. إن هذا لهو الحق اليقين، الحق اليقين هذا الذي أخبرناك، فسبح باسم ربك العظيم وسبحان ربي العظيم. نعم. هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم، إما أن يكون من المقربين أو يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين، وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين بأمر الله. ولهذا قال تعالى: فأما إن كان أي المحتضر من المقربين وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، فروح وريحان وجنة نعيم، أي فلهم روح وريحان، وتبشرهم الملائكة عليهم السلام بذلك عند الموت، كما تقدم في حديث البراء رضي الله عنه أن ملائكة الرحمة تقول: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه، أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فروح يقول راحة وريحان، وريحان يقول مستراحة. وكذا قال مجاهد: إن الروح الاستراحة. وقال سعيد بن جبير والسدي: الروح الفرح. وقال مجاهد: فروح وريحان جنة ورخاء. وقال قتادة: فروح فرحمة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير: وريحان ورزق. وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة، فإن من مات مقربا حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن وجنة نعيم. وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى في سورة إبراهيم صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية. روى الإمام أحمد عن أم هانئ رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا تزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النسم طيرا يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها. هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن، ومعنى يعلق يأكل، ويشهد له بالصحة أيضا ما رواه الإمام أحمد عن كعب بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وهذا إسناد عظيم ومتن قويم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. الحديث. وقوله: وأما إن كان من أصحاب اليمين، أي وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، أي تبشرهم الملائكة عليهم السلام بذلك، تقول لأحدهم: سلام لك، أي لا بأس عليك، أنت إلى سلامة، أنت من أصحاب اليمين. وقال قتادة وابن زيد: سلم من عذاب الله، وسلمت عليه ملائكة الله عليهم السلام. كما قال عكرمة: تسلم عليه الملائكة عليه السلام وتخبره أنه من أصحاب اليمين. وهذا معنى حسن، ويكون ذلك كقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال البخاري: فسلام لك، أي مسلم لك، إنك من أصحاب اليمين. وألغيت إن وبقي معناها. وقوله: وأما إن كان من المكذبين الضالين،